جهل الله له طريقا يزل. وهكذا أنتم بحضوركم بهذا المسجد لهذا لقصر الثناء الزائدة، أنتم بهذا سلكتم طريقا للعلم. وهكذا ذهب التلميذ إلى جيشه ومدرسته لقصر العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، وداخل في هذا الحديث كما أنه داخل في الحديث الآخر من يريد الله من خيرا يفقهه في الدين إذا تفقه وتبصر. ثم العلم مخلوق لهذا الأمر، هذا واجب، وليس من تعبد على نور وسار إلى الله على نور وهدى مثل من سار على ظلمة وعلى غير هدى، ليس سواء. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان مثله الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. فمن أحياه الله بالإسلام والهدى وأعطاه العلم أو يمشي بين الناس بالنور ليس مثل الذي قد بقي في الظلمات والناس كفره وجهله. فالكافر ميت وجاهل في ظلمه، فإذا هدى الله العبد الإسلام ثم رزقه العلم جمع له الحياة والنور. هكذا قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فبين جل وعلا أن ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الوحي كتاب من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام روح ونور. على كتاب العظيم هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل وتقديم، كلاهما حياة كلاهما روح كلاهما نور. روح تحصل به الحياة والخروج من الموت الذي يشبه صاحبه الدهائن بل هو أشبه حالا من الدهائن، وهو نور تحصل به الهداية والبصيرة إلى اقتراب الله المستقيم كما قال عز وجل في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك يعني أيها الرسول يعني يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني يهدي الناس في هذا القرآن والسنة إلى الصراط، يهديهم ليرشدهم ويدلهم ويقودهم إلى صراط الله المستقيم بما أعطاه الله من العلم من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء بعده أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، كل عالم يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام فهو يهدي إلى صراط المستقيم، وهو من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم، ويكون له من الأجور مثل أجور أتباعه قلوا وكفروا كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر ذلك، وهو مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل وجود من تبعه لا ينقص من وجوده شيئا، وهذا فضل عظيم. والعكس للأسف: من دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل آثار من تبعه لا ينقص له من آثامه شيئا لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دعوت أخاك إلى محافظة على الصلاة الجماعة المسابقة إليها ثم هداه الله بأسبابك صار لك مثل أجره، وإذا كان لا يزكي فنصحته ووجهته إلى الخير حتى زكى صار لك مثل أجره، وإذا كان يتساهل في الصيام فنصحته ووجهته وعلمته أن الأمر عظيم وأن صوم رمضان من أركان الإسلام العظيمة وأن الواجب على المكلفين صومه من المسلمين، ثم هداه الله على يدك فصام قال لك منه أجر، أو كان مستطيعا بالحج فلم يحج فساهل فأخذته وحرضه على الحج، وبينت له أن الحج من أركان الإسلام الخمسة وأن فر على كل مكلف استطاع السبيل إليه فحج لأسبابه صار لك منه أجر. هكذا إذا كان عاقا لوالديه لوالديه أو أحدهما فأرشدته وعلمته ونصحته هداه الله على يديك وبرهما صار لك منه أجر. وهكذا إذا كان يراد يعامل الرداء ونصحته ووجهته إلى الخير وقتله اتق الله الربا من أكبر الكبائر ومن أعظم المعاصي فهداه الله على يديك وتاب من الربا صار لك منه أجره. وهكذا لو كان يتعاطى المسكرات فنصحته لله وعلمته ووجهته وحذرته من مغلبة عمله وأن شرب الخمر عاقبته النار وأن صاحبه ملعون وأن عاقبه حميمة فهداه الله على يديك حتى ترك هذا الشراب الخبيث صار لك منه أجره. هكذا لو كان يسدل ملابسه ويجر ملابسه من ثوب او سراويل او نزار او بسر فهده الله على يديك ورفع ثيابه فوق الكعب وقد لم يصلح منك يكون لك مثل اجر. هكذا لو كان يعاد لحيته يعلقها ويقصها فنصحته لله وعلمته ان اخاءها واجب وان حلقها محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب مع كل حفاله المسلمين جزوا الشوارب وارخوا لحفاله المجوس فهداه الله على يديك وارخاها ووفرها وارخاها يكون لك به اجر. وهكذا لو كان يتعاطى الكذب ويشهد بالزور او يدعي دعاوى باطله على الناس بغير حق فنصحته لله وخوفته من غضبه فهداه الله على يديه صار لك منه اجر. وهكذا اشبه ذلك. واعظم من ذلك لو كان يشرك بالله يسال الاموات ويشتغل بالاموات ويعبدهم من دون الله كعباد البدوي والحسين وغير ذلك ممن يعبد غير الله فنصحته لله وعلمته ان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا اعظم الذنوب وأن الواجب على الإخلاص عبادة الله وحده عملا بقوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعملا بقوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير هذا من الآيات. فهداه الله على يديه وعبد الله وحده وأخلصه العبادة وترك الآلهة التي يعبدهم من دون الله فخص ربه بالعبادة بدعائه وصلاته وخوفه ورجائه وغير ذلك صار لك مثل أجر في هذا الأمر العظيم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فيتم في العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أمور الدين إذا نصحت أفاك شيء منها فهداه الله على يديك صار لك به الأجر. وهكذا المرأة سواء بسواء إذا نصحت أختها لله أو أخاها لله وأرشدته إلى الخير وهداه الله على يديها أو هدى الله أختها على يديها صار لها مثل رحمته مثل أجرها. فالدنيا في هذا والنساء سواء من دل على خير فله من اجل ذلك. والله اوجب على الجميع التكاليف اوجب على الرجال والنساء التكاليف التي امر بها عباده من صلاه وصوم وزكاه وحج وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق الحديث وغير ذلك كما حرم على الجميع الشرك بالله والظلم والزنا والسرقه والخيانه والحقوق وقطيعة الرحم وغير ذلك كل هذا على الجميع.

ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الله ورسوله، هذا واجبهم جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض أولياء فيما بينهم، ينصحون، يتحابون في الله، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعينون على الخير ويعينون على ترك الشر، هكذا الأولياء. ولهذا قد بعده يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا صريح، لأن واجب الجميع الرجال والنساء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من الولاية التي بينهم، من التواصل الذي وجب الله عليه أن يأمر بالمعروف وما أمر الله به ورسوله قال معروف، وأن ينهوا عن المنكر وكل ما نهى الله عنه ورسوله قال منكر. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا أجر واجبهم جميعا. وترك الإكراء الصوم والحج لأنه معروف، ولأن من قال أقام الصلاة وآتى الزكاة قام رمضان محجبين إذا استطاع. هكذا المؤمنون والمؤمنات يصومون رمضان يحجون البيت مع الاستطاعة، يبرون الوالدين، يصلون الأرحام، يصدقون الحديث، يجتنبون كل ما حرم الله عليه، لأن إيمانهم يلزمهم بذلك. ثم لك الأمر الرابع، قال وتواصوا بالصبر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. المؤمنون والمؤمنات يتواصون بذلك، يتواصون بالصبر على أداء هذه الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى التعاون على البر والتقوى، يصبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبر في الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان من زاد الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر. الله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا ثقل عليك النوم آخر الليل، إذا طوت النفس فقلت في الفراش حتى تفوت الصلاة مع الجماعة، وقد يتم ذلك الأمر حتى يفوت الوقت الكلي وتطلع الشمس، كل هذا من طاعة الهوى والشيطان. فإذا استعنت بالله وصبرت على الحق بادرت للقيام، توضأت وصليت ما كتب الله قبل الفجر، ثم خرج إلى أفراد الجماعة وأيقظت أهلك، وهكذا المرة تبادر مع الفجر أو قبل الفجر صلي ما كتب الله، وقل بناتها وأخواتها وخادماتها وغير ذلك، تتقي الله. فإذا طاوعت الهوى تأخرت، لكن إذا استعانت بالله وصبرت قامت. وهكذا الرجل حسد في الزكاة، إن طاوع الهوى دخل بالزكاة، فإن أطاع ربه وصبر على إخراج المال طاعة لله أنفقه في سبيل الله وأخرج وشرح الصدر طيبا له يرجو ما عند الله. هكذا الأمور الأخرى كلها تحتاج إلى صبر. بر الوالدين يحتاج إلى صبر، الكف عن المحارم عن الزنا والزواحل يحتاج إلى صبر، ترك الزنا يحتاج إلى صبر، صيام رمضان يحتاج إلى صبر، الحج مع الاستطاعة يحتاج إلى صبر، وهكذا لا بد من الصبر على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله. وفي هذه الآية العظيمة جمع الخير كله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله ورسوله جمع كل شيء، يطيعون الله ورسوله في الصيام، في الحج، في ترك المعاصي، في بر الوالدين، في غير ذلك. فإذا وفق الله رجل المرأة لذلك تم لهما الخير وحصل لهما السعادة بطاعة الله ورسوله، وعدهم الله بالرحمة أولئك سيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة وإجراء الصدر للخير، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا قال بعده وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء من استقام على أمر الله وصبر على طاعة الله ورسوله من الرجال والنساء. قال في سورة الأحزاب سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرة كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاء عشر صفات كلها داخلة في الإيمان. إن المسلمين والمسلمات يعني منقاد لله اللي دخلوا في شرع الله ودينه والمؤمنين والمؤمنات الذين كملوا دينهم واتقوا ربهم والقانتين والقانتات المستقيمين على الطاعة المكثرين منها المدينين لها غير الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصادقين في أقوالهم وأعمالهم صدقه في القول فقط في القول والعمل الصادقين في القول وفي العمل صدق العمل إذا صلى صلى صلى ثلاثا كاملا صادقا فيه وإذا صام صام صوما صادقا فيه يتجنب كل ما حرم الله وهكذا بقية الأعمال يصدق فيها كما يصدق في القول. والصابرين والصابرات في جميع الأعمال التي أوجب الله عليهم وفي ترك ما حرم الله عليهم الصابرين والصادقات في أداء الواجبات مثل المحارم الوقوف عند حدود الله التعاون على الخير في كسب النفس عما حرم الله والخاشعين والخاشعات خاشعين لله المطمئنين في صلواتهم الخاضعين لربهم المتواضعين التاركين للسجود والخيلاء والنذر للصلاة يطمئنون في صلاتهم ويخشعون فيها ويتواضعون لله ويؤدون حقه في إخلاص وخضوع وذل بين يديه سبحانه وتعالى والمتصدقين والمصدقات كذلك من الزكاة وغيرها من الرجال والنساء يتصدقون بإخراج الزكاة وبغيرها مما أعطاهم الله من المال وجوه البر للفقير والمسكين ومشاريع خيرية كتعمير المساجد وربط الفقراء والجهاد في سبيل الله كجهاد الأفراد وغير هذا من وجوه البر. هكذا المؤمنون والمؤمنات وهكذا الصائمون قال والصائمين والصائمات يعني لرمضان ما أوجب الله عليه من الصوم رمضان وكفارات والنذور من كان عليه صوم نذر أو كفارة صامها كما أمر الله كما يصوم رمضان كما أمر الله والحافظين فروجهم والحافظات يعني فواحش عن الزنا. ثم قال بعده والذاكرين الله خيرا والذاكرات ذاكرين الله كثيرا والذاكرات باللسان والعمل والصلاة ذكر والصوم ذكر والصدقة ذكر وقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ذكر وسبحان الله وبحمده سبحان الله ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يميته على كل شيء غير ذكر وهكذا يعني يشغلون وقت الذكر ويحفظون بالذكر بالقول والعمل وبالقلب وهو الله وتعظيمه ومحبته والشوق اليه وتذكر لقائه هذا من الذكر بالقلب وفي الجزاء أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم أعد الله لهم بسبب هذه الأعمال مغفرة للذنوب التي قد تقع منهم وأجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة أجرا عظيما في الدنيا بما يعطيهم الله من الخير والتوفيق والهداية وصلاح القلوب والغنى والسعة وغير هذا من وجوه الخير وفي الآخرة في دار النعيم في دار الكرامة في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر أبدا. هكذا أيها الأخوة في الله، واجب الرجال والنساء جميعا تنفيذ أوامر الله، تنفيذ أوامر الله عن إخلاص لله، عن محبة، وبعد عن عادة مجرد عادة، لا، عن محبة لله. يصلي يحب الله، لأنك مأمور من الله، يصلي محبة لله وشوقا إليه وطاعة لأمره، وهكذا تصوم، وهكذا تحج، وهكذا تزكي، وهكذا تبر والديه، وهكذا تفعل كل الأوامر عن محبة لله، عن إخلاص الرب فيما عند ربك، لا لمجرد العادة أن لا تفعل وأن تفعل مثله، لا، تفعل ذلك عن إيمان بالله ربك اللي فوق السماوات فوق الأرض جل وعلا، الذي خلقك ورزقك بالنعم، وأرسل بك الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه القرآن من أجلك حتى يهدي أهلك ويهديك الله بذلك. فأنت تؤدي حقه عن إخلاص الله، عن محبة، عن شوق إليه، عن تعظيم لحدوده، الرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن والمؤمنة، هكذا الرجال والنساء المسلمون والمؤمنون يؤدون حق الله عن إيمان وإخلاص بالله وعن رغبة فيما عند الله، ويبتعدون عن محارم الله، عن إخلاص بالله، عن تعظيم لله، الرغبة في ثوابه جل وعلا، وعن حذر من عقابه سبحانه وتعالى. فعليكم أيها الأخوة في الله جميعا الرجال والنساء، عليكم أن تنتبهوا لهذه الأمور، فأنتم في دار العمل، في دار المهلة، وبعد الموت لا أمل، الأمل هنا، بعد الموت الجزاء، أولا في القبر، ثم بعد ذلك في دار البعث والنشور. هذا يوم العمل، هذه دار العمل، الواجب الحذر، إياكم وطول الآمال وتأخر الأعمال. يقول الشيطان للإنسان أنت تموت، جاءت ربما تمتع 80 عام 90 عام، بعده يمكن تتوب ويمكن تعمل بعد ذلك، ومن لك بهذا؟ هل عندك وثيقة أنك تمتع إلى هذا المدة أو المدة؟ وهل عندك وثيقة أنك توفق للتوبة إذا فعلت السيئات؟ قد يحال بينك وبين التوبة وقد يغبط على قلبك ويغال على قلبك ولا تتوب بعد ذلك. الأمر خطير، الواجب الحذر، الواجب المبادرة بالخيرات، ولزوم التوبة دائما، والحذر من التفريط والإضاعة والإهمال، مع سؤال الله حسن الختام ولعانه على خير العمل وعلى قدر ما حرم سبحانه وتعالى. فأنت تجاهد هذه النفس وتسأل ربك التوفيق والإعانة، وتثقف في الدين وتتعلم، وتحضر مجالس العلم وحلقات العلم، وتسأل عما أسأل عليك، يقول الله سبحانه فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تسأل أهل العلم، لا تسأل من لا يعرف، تسأل أهل العلم معروفين بخشية الله، بعد العلم عن تعظيم الله، تسألهم عندما أسأل إن كنتم لا تعلمون. وعندكم أيها الإخوة رأس العلم وأصل العلم، وهو كتاب الله العظيم القرآن، عليكم بقراءته والإكثار من تلاوته، هذه العلم والهدى، فيه العلم والهدى، تدبروه وتعقلوا واقتباسوا من قراءته، تستفيدوا خيرا كثيرا، وتعلموا خيرا كثيرا، وتحصلوا علما كثيرا بإذن الله وتوفيقه، مع الإكثار من التلاوة، مع التدبر، مع التعقل، مع السؤال عما أشكل، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ والذي لا يقرأ عندكم بحمد الله بينكم قراء، إذا اجتمعتم في مجلس في أي مكان تقول لا نقرأ علينا بعض الآيات، جزاك الله خير، أسمعنا بعض الآيات، عندكم إذاعات القرآن، يا قرآن مفيدون، يا قرآن مفيدون، تسمعون في إذاعات القرآن، وإذاعات طيبة مفيدة، فيها إذاعات القرآن وأحاديث دينية، اسمعوها، تعلم العلم له طرق، تدبر القرآن أعظم طريق للعلم، عناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث أحد طرق العلم، أيضا عليكم بالقراءة والسنة، تعلموا ودرسوا هذا في الكتاب، وأكثروا من تلاوة بينكم، واسمعوه من الإذاعة أيضا، تستفيدوا من ذلك، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحفظوا ما تيسر منها، واسألوا عما أشكل عليكم، كذلك حضروا حلقات العلم في المساجد في أي مكان، سماع المواعظ والمحاضرات كل هذا من طرق العلم، سماع برنامج نوع على الدرب في إذاعة القرآن بين المغرب والعشاء في إذاعة الله الإسلام في الساعة 9:30 كل ليلة في هذا الوقت، لا هذا البرنامج المفيد. المناخرة بين الإخوان فيما بينه إذا اجتمعوا هذا من طرق العلم. أيضا المصيبة الغفلة هي المصيبة الأولى بعد الغفلة. الغفلة من صفات أهل النار، من صفات الكفرة، فاحذروها. يقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضوا، هذه صفاتهم الإعراض والغفلة. ويقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخبر أنهم الغافلون أهلناه هم الغافلون. قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهل يقل العاقل منكم يكون مثل هؤلاء؟ لا يجوز أن يرضى أن يكون مثل هؤلاء. يجب يعمل يتعلم وأن يذاكر وأن يستفيد وأن يجتمع مع أهل العلم ومع إخوانه الذين يتذاكرون في العلم، نحن حلقات العلم، يعتني بالقرآن، يعتني بالسنة إلى غير هذا من وجوه العلم. يسأل ربه التوفيق، يضرع إلى الله دائما أن يعينه على أسباب التحسين، يسأله أن يوفقه بما يرضيه، يسأله أن يفقهه في الدين ويعلمه ما ينفعه، يسأله الهداية إلى خير الطريق. هكذا المؤمن أبدا يسأل ربه يضرع إليه، يطلب منه التوفيق لكل خير ونعان على كل خير. رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية، وأسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وسائل المسلمين ثقة في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العناية بكتابه والإكثار من تلاوته مع تدبر معانيه مع العمل بذاته، وأن يرزقنا أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها ونفق الفقه فيها والعمل بها، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين جميعا، وأن يصلح حال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، كما أسأله أن يوفق حكومتنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينها على كل خير، وأن يجزيها عن كل ما قدرت من خير جزاء حسنا، وأن يبلغها آمالها الصالحة، وأن يصلح لها البطانة، وأن يوفقها لما في صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، سمعنا هذه النصيحة العظيمة المشتملة على فوائد كثيرة، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بها. والمهم أيها الأخوة العمل والصدق بالعمل كما أمرنا الله بذلك جل قدرته. هناك عدة أسئلة كثيرة لا تحصى، نقدم ما تيسر منها حسب ما يسمح به الوقت. السؤال الأول، رجل يسأل يقول هل يعذر الإنسان إذا أشرك بالله جهلا منه واعتقادا على علماء السوء كما يسمع بلا فتاوى من العلم الذين يكون بالصواب حول القبور؟ هذه ليس بها تفصيل، لأن أمور الشرك هي أهم الأمور وهي المطلب الأول مما جاءت من الرسل، ترك الإشراك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، هذا أول مطلوب جاءت من الرسل، توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. فالأصل أن من تعاطى الشرك لا يعذر، هذا هو الأصل، لأن الأدلة قامت على ذلك وهو أظهر الأمور وأبينها، فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف على القبور وسؤالهم قضاء الحاجة وشفاء المرضى والمدد بما يحتاج إليه الناس، هذا من أعظم الشرك الأكبر. الطواف لا يطاف إلا بالكعبة عند جميع المسلمين، معروف عند جميع المسلمين. الطواف بالقبور من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك، وإذا قصد بالطواف التقرب لصاحب القبر صار شركا أكبر. وهكذا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذكر لهم مثل ما يحال بعض الناس عند بعض القبور، ويا سيدي فلان أنا في جوارك، أنا جئت مستجيرا بك، أسألك شفاء مريضي، أسألك رد غائبي، أسألك أن تعافيني من كذا، أسألك أن تنصرنا على عدونا، وما أشبه ذلك. هذا الشكر أكبر أولا، هذا شكر المشركين الأولين وليس غيرهم، بعث الله رسل لإنكاره والتحذير منه ودعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. لكن من كان بمجاهيل أفريقيا أو مجاهيل أمريكا أو بلاد بعيدة عن العلم وعن الإسلام ووقع في هذا الأمر، هذا له حكم أهل الفترات، له حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة. حكم في الدنيا حكم الكفرة كما دلت عليه السنة في أهل الجاهلية، وأمرهم إلى الله يوم القيامة إن شاء وفقهم فقبلوا الأمر يوم القيامة، وإن شاء خذلهم ويمتحنون يوم القيامة. ومن قبل الأمر دخل الجنة، ومن أبى دخل النار. أولى هم أهل الفترات الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، هكذا أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا حكم حكمها الفترات على الصحيح، هكذا من أدركت الرسل وهو مجنون لا عقل له فهو من أهل الفترة يوم القيامة. أما من بين المسلمين ويعبد القبور ويستغيث بالأموات ولا يسأل العلماء ولا يستفيد، هذا ليس بمعلوم على الصحيح. بعض أهل العلم قال إنه معلوم، يعني لا يحكم عليه بالكفر حتى يعلم لأجل وجود المشبهين من علماء السوء ومن الجهلة، ولكن ليس هذا بصواب. صواب أن له حكم كفرة لكن لا يقتل حتى يستتاب، يسر الله له دولة صالحة تستتيبه علمه، فإن تاب فإن لا قتل كافرا بعد إقامة الحجة عليه. نعم. سؤال الشخص هذا الثاني يقول: ما حكم رفع الصوت الذكر بعد الصلاة والدليل على ذلك؟ السنة بعد السلام من الصلاة رفع الصوت بالذكر، إذا سلم المسلم من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، السنة رفع الصوت حتى يسمع كل واحد من حوله، حتى يسمع ذلك من حول المسجد، حتى يعلم أن الصلاة انتهت. والدليل على ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. مع أحاديث أخرى فيها سماع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الله بعد السلام كما رواه المغيرة وابن الزبير وغيرهما، ولولا أنه كان يرفع صوته لما سمعه الصفوف. نعم. السؤال الثاني يقول السائل: أني أحبك في الله، فادعو الله لي ولسائر المؤمنين بالتقوى والصلاح. والسؤال: قول حي على خير العمل في الأذان هل له أصل في الشرع أم هو بدعة؟ وهل تصح صلاتي في مسجد يردد في مثل هذا الأذان علما بأن مساجد القرية كلها مثل هذا؟ وهل يجوز لي أن أترك الصلاة جماعة من أجل هذا؟ أما حبك لنا في الله فنقول: أحبك الله الذي أحسنك. وأما الدعاء فنسأل الله لك التوفيق ولجميع المسلمين وصلاح القلب والعمل. وأما النداء الحي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله في الأذان، هذا من عمل الشيعة وليس له أصل في الشريعة. يروى عن بعض السلف وعن ابن عمر وعن علي بن حسين أنه يقال في الأذان حي على خير العمل، ولكن لا أصل له في الشرع ولا يصح عنهما، وإنما المحفوظ في الشرع الأذان الذي أذن به مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال وأم مكتوم وأبو محذورة وغيرهم ممن أذن في أهله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه حي على غير العمل، وليس فيه أشهد أن علي ولي الله، بل هذا من بدع الشيعة لا أصل له، ولا يجوز فعله في الأذان. وإذا كان المسجد يصلي فيه إمام من الشيعة فينبغي لك أن تصلي فيه، لأنهم لا يؤمنون، فيهم المشرك وفيهم المبتدع، فصلي مع أهل السنة والجماعة معروفين بالعقيدة الصالحة توحيد الله والإخلاص وعدم البدعة. أما الشيعة ففيهم المبتدع الذي ليس بمشرك، وفيهم المشرك الذي يعبد عليا واهل البيت ويدعوهم من دون الله، وفيهم طوائف واقسام دون ذلك يفضلون عليا على الصديق وعلى عمر، ولكنهم لا يشركون بل يعبدون الله وحده، فهم اقسام وانواع. لكن على كل حال تجنبهم لانهم مبتدعه، تجنب الصلاه معهم في مساجدهم هو الواجب، الا ان يكون الامام من اهل السنه. سائل يسال يقول ما حكم المرشد الذي اخذه من البنك الربوي وهل يصح ان احج منه؟ البنك العمل في البنوك الربويه منكر. على السؤال مره ثانيه، ما حكم شخص يعمل في البنوك الربويه ويتقاضى راتبا شهريا، هل له ان يحج من هذا المرشد؟ العمل في البنوك الربويه لا يجوز، والواجب على المؤمن ان يبتعد عن كل عمل محرم او يعين على محرم. البنوك الربويه فيها الربا صريح في معاملاتهم، الفائده المعروفه المضمونه في الودائع في الاقراض وفي الاقتراض، يقرضون بفائده معلومه 5% 10%، ويقترضون ويأخذ من الودائع كذلك، هذا ربا بإجماع المسلمين يجب على المسلم تركه، وعلى المسلم القائم على البنوك تركه، وألا يغتروا بغيرهم من الكفرة الذين يفعلونه. المسلم له دين والكفار لهم دين، لكم دينكم ولي ديني. الكفار استحلوا كفر بالله واستحلوا ما حرم الله فلست مثلهم، والله يقول يمحق الله الربا والصدقات، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فأعلموا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن حديث جابر بن مسعود أنه لعن أكل الربا وموكلة وكاتب وشاهدين، الذي يكتب الربا أو يشهد فيه أو يأكله ويوكله ملعون بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر من الوظيفة في البنوك كتابة ومحاسبة أو شهادة أو غير ذلك، إنه معين على أعمال الربا، الله المستعان. وليس له يحج من مال الربا ولا من كسب الربا ولا من أي كسب خبيث، ولا من الرشوة ولا من الخيانة ولا من غير هذا من وجوه الكسب المحرم كبيع الخمور والمخدرات والتنباك، كل هذه أكساب خبيثة. فالمؤمن يتحرى بحجه الكسب الطيب حتى يحج منه، والحج صحيح لو حج معه مال المحرم الحج صحيح، لكن يكون ناقص من أجل ما معه من كسب الربا والحرام. ليس من شرط الحج أن المال يكون حلال، حجه صحيح، الحج أعمال وهم بعرفة طواف سعي ما له تعلق بالمال، الحج صحيح كما أن الصلاة الصحيحة ولو أكل الربا صلاته صحيحة، لكن هذه المعاصي تنقص ثوابها هذه الأعمال. نعم واجب الصلاة في المساجد، لكن البلد كلها غير البلد، واجب يصلي في المساجد مع أخوان المؤمنين، يقيم الجماعة في مساجد الله، لا يصلي في البنك ولا غيره. حارس صلي في حول البنك في مكان عنده. نعم الله لا يصلى فيه وليس على من أكل الربا، والمساجد يصلى فيه. نعم المسألة يقول هناك بعض الكتب من الكتاب كنز النجاح والسرور تذكر أدعية مخصوصة تقال لأول يوم من أيام العام الجديد، وتقول أنها تخصص قائلها ذلك العام كله وأنها مقبولة على الأخطاء المجربة، فما حكم هذه الأدعية وأوقفها لأول يوم من العام دعاء مخصوص؟ هذا كتاب لا نعرفه فلا نتفق عليه، والذي أهل في ذكرها السائل لا أصل له، ليس لأول عام دعاء جديد، وليس لما ينقع عن الأقطاب الصوفية قيمة، أقطاب الصوفية محل بدعة ومحل شر، هم الكافر والملحد وليس أهلا لأن ينقل عنه، وما ينقل عن الأقطاب الصوفية يجب رفضه إلا ما وافق شرع الله العظيم، إلا ما وافق الكتاب والسنة، وليس أهلا لأن ينقل عنهم أو يقتدى بهم أو يتأسى بهم، فإنهم أهل بدع وفيهم الملحدون وفيهم الكفار والضالون، يجب الحذر من هذا التصوف الذي يسمون أهله بالأقطاب والأغوات ونحو ذلك. نسأل الله السلامة. سائل يسأل يقول ماذا يفعل الرجل فاتته صلاة العصر والمغرب وأدرك النادى لصلاة العشاء إذا أدرك الناس في صلاة العشاء وفاته المغرب يصلي معهم نافلة، ثم يصلي المغرب ثلاثة والعشاء بعدهم، يصلي بعدهم بعد ذلك. وإن صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى يسلم وسلم معهم أجأه ذلك على الصحيح. وإن صلىها نافلة معهم هو من خلاف العلماء، ثم صلى المغرب وحدها والعشاء وحدها مع من تيسر من الناس، هذا أحوط له. السؤال الثاني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من نسي فكلم قائما فليستر؟ كان هذا والله أعلم أولا، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم الشرب وهو قائم، وشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فلا جاء عليه استقاء ولا حرج عليه الشرب قائما، لأن الرجل شرب قائما وقعدا، فاستقر أن السنة والأفضل أن يشرب قاعدا، وإن شرب قائما فلا حرج. كان يقول: اتفقت مع أحد الأخوة على تحديد مدة معينة إذا كنت خلالها لفصل إنزال من معين من القرآن، فإنه يبايعني على ذلك، فإن لم يكن ذلك فتأتى إليه مبلغا معينا من المال يقوم هو بفصل تصديقه بوجوه الخير، فهل يجوز إلى هذا أو لا؟ يقول: اتفقت مع أحد الأخوة في تحديد مدة معينة إذا قمت خلالها بحفظ إنذار معين من القرآن فإنه سيباشرني على ذلك، وإن لم يكن ذلك فسأدفع إليه أنا مبلغا معين من المال يقوم هو بتصديقه بوجوه الخير. تصديقه بوجوه الخير أو تصدقه، فهل يجوز مثل هذا أو لا؟ وما هو المناسب لهذه الحالة؟ لا يصح هذا، ما يصح يتفق إياه على حفظ من القرآن شيء معلوم، فإن أعطاه إياه ولا لا يعطيه مقابل هذا الأمر. إذا اتفق معه على أنه إذا حفظ جزء من القرآن ساعات بكذا وإذا حفظ جزئين ساعات هذا لا بأس، هذه معاونة على الخير مثل جوائز المعروف. أما أن أعطيت كذا ولا علي أن أعطيك كذا وكذا، أنا ما عليك أن تعطيني كذا وكذا. نعم. أحد الشباب مريض قلبه ودخل المستشفى ثم خرج منه وهو مريض، لكن خروجه كان بسبب كثرة النساء وهو لا يستطيع أن يغض بصره، فماذا عليه؟ إذا كان مريضا فلا مانع من أن يصبر على العلاج ويجتهد في غض البصر عند رؤية النساء بالعاريات والكاشفات، هذا من الأعذار أن يجاهد نفسك في غض البصر ويعالج المستشفى الذي فيه نساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا حرج عليه، لكن عليه أن يجاهد نفسه في غض البصر عن محارم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز تقديم شخص في الصلاة لأنه حافظ للقرآن لكنه يلغض القرآن ويحلق ذقنه ولحيته؟ إذا كان الرجل يظهر المعصية فلا يقدم فيه الإمام وإن كان يحفظ القرآن وإن كان من أهل العلم، يلتمس من هو مستور الحال مع العدل في حاله، وإن كان ليس بعالم وليس بحافظ القرآن، إذا كان يعرف أمور صلاته ويحفظ ذاته وما تيسر معه يقدم، ولا يقدم من معروف من هو معروف بحلق اللحى حلق لحيته أو سب الدخان أو غيرها من المعاصي، بل المقدم من ظاهر الخير والعدالة، وإن كان أقل علما وأقل شهرة بين الناس وأقل حفظا للقرآن، فأهل الدين أولى بالتقديم من أهل المعاصي وظهور الشر. تجد الصلاة صحيحة مع المعصية، فالإمام الراتب أو قدمه صلى بهم هو حليق أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك، الصلاة صحيحة على صحيح من أقوال العلماء، الصلاة كذلك صحيحة على الصحيح، لكن لا ينبغي أن يقدم، ينبغي يلتمس إمام أصلح ولا يقدم من أظهر معصية أو البدعة، سواء بدعة ولا معصية لا ينبغي يقدم، لكن لو صلى الناس هذا أجزأت الصلاة، إلا إذا كان بدعة تكفر تجعله كافرا فلا يصلى خلفه ولا يصلى الصلاة خلفه، كالجهمي الذي ينكر صفات الله وأسماءه والعياذ بالله، وكالقبوري ينتسب الإسلام ويدعو الأموات ويستغيث الأموات، فلا يصلى الصلاة خلفه لأنه مشرك. سائل يسأل يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية وهل هي كما يقال لأنها باب من أسباب الصوفية، وهل يحكم عليها بالحرام وقد يصاحب بعضها مرض الدفء؟ الأناشيد الإسلامية لا فيها شيء إذا كانت سليمة، الأناشيد الإسلامية إذا كانت سليمة ما فيها منكر بما كلام طيب هذا لا فيها شيء، لكن لا تكون لكم مع دخو أكيد مع السجان والأولاد بدون دخو. دخو تكون في عرس النساء، تفرق للنساء والجوال في يوم العيد بس. أما تستعمل في الناشيد لا دف ولا طبل ولا موسيقى ولا غيرها من آلات الله، الناشيد فقط ما معها شيء. أما إذا كان معها موسيقى أو معها دف أو معها غير هذا من آلات الملائكة المزبار والعود وكمان وأشبه هذا من آلات الملائكة حرم. نعم لا أشغلهم بها عن ما يضرهم لا بأس، لكن لا يكون معها محرم. أناشيد إسلامية في وقت فراغ الشباب حتى يجي وقت حصة التعلم فلا بأس. نعم التمثيل لا يصلح، التمثيل لا يصلح كذب، التمثيل يا كذب لا يصلح. نعم إن كان في بيته في غاشه داخل بيته ألا مرتهج كما يسبح بالحصى أو بالنوى، لكن بالأصابع أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بالأصابع وبالأصابع أفضل، أما كون يحميها معه ويده دائما هذا لا ينبغي، بل هذا يخشى أن يكون من المرائي، يخشى أن يكون من الريح، هذا ينبغي يدخل المسبح هكذا معه دائما. أما في بيته أو في مصلى للنافلة أو في محل جلوس في الصباح أو الليل يسبح بها أو بالنوى أو بالحصى فلا بأس بذلك، لكن أصابعه أفضل في جميع الأحوال. اللي عندنا في التمثيل له منكر أنه من الكذب، لا يمثل نفسه لا بفلان ولا بفلان. قائل يسأل هل وضع الأموال للبنوك أمهات الموارث عليها حال جائز؟ وضع الأموال للبنوك لا ينبغي، لأنه يعاكل لهم على جباههم إلا عند الضرورة، إذا ما تيسر له محل وضعها عندهم بدون فائدة فلا يقول لا حرج عليه، وإن جعلها في صندوق عندهم ولو بالأجرة وحفظ مفتاحه لديه كان هذا أنسب وأحسن وأحوط، وإلا فلا حرج إن شاء الله للضرورة من دون فائدة، وإن وجد مكان آخر يحول ماله فيه أو يستجر فيه أو يشغله ببيع وشراء يكون أحسن له أفضل. فهل التركيز بالوضوء لا بد منه؟ نعم نعم صرت لا بد منه، أمر الله جل وعلا بالوضوء مرتبا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فرتبه سبحانه وجعل الممسوح بين المغسولات ودل على وضوء ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ ما بدأ الله به لما أتى الصفا في السعي، أبدأ ما بدأ الله به، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا توضأ مرتبا وفعله يبشر القرآن فدل ذلك على وجوب الترتيب. سائل يسأل وصليت الفجر بعد ما توضأت ثم في إثناء وضوئي لصلاة الظهر اكتشفت أن هناك جريح لا تستطيع فتح الرجل ولا أعرف بعد وضوء الفجر أم بعد ما دخل وقد مضت أسابيع على ذلك حركة الكفاح؟ لا يظن هل وجد في مدينة خيط أو نحوه ما يلزم كثار أصار قبل الفجر أو بعد الفجر وجده الظهر لا يضر، صلاته صحيحة ولا يضره هذا، والأصل سلامة الوضوء. ثم خيط الرجل لا يمنع الماء، سوف يدخل الماء ويبلغ ما تحته ولا ينظر وجود خيط لصق في الرجل، لا ينبغي في مثل هذا الوساوس ولا ينبغي ترك هذا الشيء الذي قد يحصل للإنسان. سائل هل أداء الإقامة واجبة لأداء الصلاة؟ نعم فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، وإذا تركها المصلون عمدا أثموا والصلاة صحيحة، وإن تركها نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه. أما إذا تركها الرجال عمدا لن يؤذنوا ولن يقيموا أثموا والصلاة صحيحة. أما النساء فليس عليهم أذان ولا إقامة، النساء ليس عليهم أذان ولا إقامة ولا جهاد بالنفس، الجهاد على الرجال هذا من خصائص الرجال. لهذا الحديث صلى الله عليه وسلم عليكن للنساء جهاد لا قتل في الحج والعمرة. يقول ما هي شروط طلب العلم وما هي تدرجات طلب العلم، فمثلا الحج يسأل القرآن أم كيف؟ وصفوا لنا ذلك. شرطه الإخلاص لله، شرط طلب العلم الإخلاص لله هذا شرطه وليس له حد محدود، بل من حين يعقل ومأمور بطلب العلم. أما البداء فهذا يرجع إلى حال المعلمين في المدارس، ينظرون فيما هو الأصلح، يبدأونهم بشيء خفيف

لا ما ترثه وتعتد عليه ولو أنه حجرها ما دام ما طلقها لا ما فإنها تحج عليه وتعتد عليه وترثه مع مرتها الثانية. لا يسأل كل شقيق توفي وخلف ولدا رضع منه أمه سنة كاملة. إيش؟ كل شقيق توفي وخلف ولدا. رضع عن أمه سنة كاملة ثم رضع من جدته من أبيه حولا كاملا. هل بنتي تحل له أم لا؟ إذا رضع من جدته لو ترضعته أكثر صار أخا كانها أم أبيه صار أخا لأبيه وأخا لأعماله، وإن كانت أم أمه صار أخا لأمه وأخا لخالاته وعما لأولاد عمه، يعني صار أخا لأبيه عما لبنات عمه هذا لا يحل ولا. وهكذا إذا كانت أم أم تكون خالا لأولاد خالاته خالا لهم بالرضاعة وابن خالته بالنسب فلا يحل له ينكح من بنات خالاته ولا من بنات عمه في هذه الحاله، لانه عم لاولاد اعمامه وخال لاولاد خالاته. يسال سمعنا في برنامج نور على الضغط عن حكم استعمال عود الندب وانكم اجبتم السائل لانه لا ينبغي تدخل به وذكرتم العله ان ذلك المادة التي تسمع منه، فما رأيك ما حدث فيه؟ ما أذكر أن أشتكى في هذا، لعله غيره. عود الندب ما على فيه شيء، رائحته طيبة ولا على فيه شيء، فإن كان أشتكى في غيره فلا، أما أنا ما أشتكى فيه إلا بالجواز. لا يمكن أن هذا حديث موجود في كتاب الزواج لابن حجر، فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل كذا. يقول من صلى على الرسول 100 مرة كتب له بين عينيه بريده من النفاق الى اخر الحديث. ليس له اخذ من هذا، ليس بصحيح من هذا. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سنه مؤكده وتجد في بعض النظائر، والله يقول سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه صلاة وسلاما دائما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أجر. هي قربة وعبادة عظيمة وإكثار منها مطلوب، وتجد في صلاة في عود الأخير وتجد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ثم في الحديث وإن أمكم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وتدفعه بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجبت المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود بعثته إنك لا تخلف الميعاد، وتشرع يوم الجمعة يكفي منها يوم الجمعة وليلتها. نعم. أما تحديد 100 صلاة أو 200 صلاة أو صلاة هذا ليس له أصل في الحديث الصحيح من عليه، بل يكفي 100 صلاة عليه ولو آلاف الآلاف، يصلي 100 صلاة عليه وسلم عليه إذا يسر الله له ذلك، وليس لهذا حد محدود. من صلى عليه صلى الله عليه بهذا. ما أعرف هذا في التحديد، بل يصلي ما تيسر ولا جله حد. رواه البيهقي بسند رواه البيهقي بسند جيد إنك لا تظن الآن زادها البيهقي بسند إلا بأس. سائل يقول ما صفة صلاة التسابيح؟ اختلف فيها العلماء، منهم صححها ومنهم ضعفها، ذكر في متنها وما في أسانيدها، والذي أكثره هو أنها غير صحيحة. قد اكتفي بهذا غير مرة، هي غير صحيحة ولا يشرع العمل بها لضعف اسانيدها ولنكره في مثلها، فان مثلها منكر واسانيدها ضعيف. لا يسال يقول كنت ابكر في الجهاد ولكن ورائي اطفال وهناك من يعولهم بعدي اعمام جزاز، هل لي ان امضي في رغبه هذا او لا بد من استئذان والدي وابقى عند اطفالي؟ الجهاد عظيم، جهاد الاطفال جهاد عظيم وجهاد اسلامي، ولكن مراعاة أطفالك إذا جئت هناك من يقوم عليهم كما ينبغي واستئذان أبويك أمر مطلوب. الذي أرى فاستأذن والديك، وإذا تيسر من يقوم على أطفالك من عم أو أخ كفى، ولا بأس بأن تجاهد هذه الحالة. كيف فيه هو فرض عين فيما يظهر على المسلمين ولكن طاعة الرسول فرض عين أيضا. الرسول أمر باستئذان الوالدين وفرضها في طاعة في استئذان الوالدين أمر واضح. وأما قولها في حق هذا الرجل قوله في حق هذا الرجل فرض عين حقه هو محل النظر محل اجتهاد، وأن يقوم غيره مقام في جهاد الأفغان ولا يحدث الضرورة، لكن من باب الحيطة ومن باب العمل بالضوابط يكون من عرض المسلمين الذين يجب عليهم المساهمة في الجهاد. لكن كونه يطيع الرسول ويستأذن كونه يقوم على أولاده الصغار أمر معروف وجوبه عليه أين لا شك فيه. سائل يسأل يقول ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه من أحدث ولم يتوضأ فقد يفان، ومن توضأ ولم يصلي فقد يفان، ومن دعاني ولم يجب فقد يفوت، فهذا حديث قدسي أم لا أمر؟ هذا موضوع الأمر ما يحدث ولم يتوضا فقد جفاني، ومن توضا ولم يصلي فقد جفاني، ومن ايش؟ ومن دعاني ولم يجيب ولم يقد جهود، كل هذا باطل. اولا الوضوء مشروع عند وجود اسباب، فلو احدث الضحى لجزه الوضوء حتى ياتي في وقت الضحى، فلا ليس من ترك الوضوء في هذا وقت الوجوب يكون جافيا، هذا مخالف للاصول والقواعد الشرعيه. كذلك من توضا ولم يصلي ما يكون جافيا، لأن سنة الوضوء مستحبة ليس واجبة، فلم توضأ ولم يصل سنة الوضوء وذهب إلى الفريضة فقط لا شيء عليه. أما قوله من دعاني فلم أجبه هذا أيضا منكر أعظم، إن الرسول لا يدعى من دون الله فلا يستغاث به، فهو شرك أكبر. الرسول لا يدعو إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وأما إذا الرسول لا يدعو الله سبحان الله ولا يقول الرسول إذا ما أصل مقصود لا يقصد فدمع لله جل الأولى لأنه منكر مخالف الحديث الصحيح وهو باطل. نعم ما دام يسلم الله هو على كل حال باطل، أما إذا كان يسلم الرسول فهو أبطل وأبطل. دائما يسأل عن حق اللحى تفسيرها ويقول إن الله جميل يحب الجمال. الذي قال إن الله جميل يحب الجمال هو الذي قال جزء الشوال واقل، أو اللي قال هذا وقال هذا عن الرسول الله. هل أنتم أعلم من الله ومن رسوله؟ الجمال ليس في قصها، الجمال في بقائها وفي نور المؤمن ووجه المؤمن، والفرق بينه وبين النساء حلقها أشبه النساء وأشبه الكفار، ليس الجمال في مشابهة النساء وليس الجمال في مشابهة الكفار، وإنما الجمال في مشابهة الأنبياء والمرسلين والأخيار في إعفائها وتكريمها وتوفيقها، فلا أعوذ بالله من الانتكاس. نعم ولا التقليل لا يجب من الحلق ولا تقليل، لا هي التقليل أحق من الحلق، الحلق أشد وكلاهما منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الشيخان الصحيحين أي نعمر رضي الله عنهما قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالق المسلمين، ويقول ابن عمر أمر الرسول بإعفاء اللحى وقص الشوارب، ويقول الأعراب إعفاء الشوارب، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما هو الصحيح يزل الشوارب وأرض أرض اللحى خالق المجيد، مبلغها موفر اللحى توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها أمر لازم بأمره عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنها من سنة الفطرة وأنها لا بأس بحلقها أو أنه يسحب حلقها فهذا معكوس العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفائها وقال في سنة الفطرة إنسان يطلع قص الشارب وإعفاء اللحية، بين هذا وهذا قص الشارب وإعفاء اللحية السواك قص الأظفار وقص الإبط وحلق العانة وقص البراجل، بين صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، جعل من الفطرة التي فرض الله على العباد إلا من زين له الشيطان سوء عمله من الفطرة إعفاء لحيته وقصه، هذه من سنة الفطرة التي فطر الله عليها العباد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.